بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس الثالث من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتمر علينا بإذن الله تعالى من النصوص والآثار في شرح عقيدة أهل السنة التي مصدرها كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. ولذا هنا حينما نأتي بالنصوص نأتي بأقوال السلف في تقرير هذه العقيدة التي تكلم أهل العلم بأن الإنسان لا يقول قولا إلا ويكون له إيمان فيها، كما صح عن الإمام أحمد أنه قال: إياك أن تقول قولا ليس لك إيمان فيه. وأيضا كل ما ورد في القرآن الكريم هو شرع للمسلمين، وكل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وإن كان أحاديث آحاد. ثالثا، المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص الواردة في كتاب والسنة، وهذا الفهم الذي أخذ من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وأيضا من منهج أهل السنة والجماعة في هذا أن أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد تحت أي ستار أن يحدث شيئا في الدين زاعما أنه من. فإذا أمور العقيدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بينها القرآن وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم فيها الصحابة والتابعون. خامسا، التسليم لله ولرسوله ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شيء من الكتاب والسنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف مزعوم ولا قول موهوم ولا غير ذلك. الأمر السادس أو السابع، العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا تعارض قطعيا بينهما، وعند توهم التعارض يقدم النقل على العقل. يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية. الإنسان لا يستحدث مسميات في قضايا الاعتقاد، إنما يأتي بالمسميات التي قد تكلم فيها الصحابة والتابعون وتابع التابعين. العصمة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع في ضلالة، أما آحادها فلا عصمة لأحد منهم، والمرجع عند الخلاف إنما يكون للكتاب والسنة مع الاعتبار المخطئ من مجتهدي الأمة. الرؤية الصالحة حقا وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق وهي كرامة ومبشرة، وهي من الكرامات والمبشرات بشرط موافقتها للشرع، غير أنها ليست مصدرا للعقيدة ولا مصدرا من مصادر التشريع للناس. أما رؤى الأنبياء فرؤية الأنبياء خاصة هي وحي. فالمراء في الدين مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة، ولا يجوز الخوض فيما صح النهي عن الخوض فيه، يعني ثمة أشياء صح النهي عن الخوض فيها فهذه لا يخاض فيها. يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد، ولا ترد البدعة ببدعة. بعض الناس يستخدم البدعة بالرد على البدعة، وهذا ليس من منهج أهل السنة، إنما هو الاعتماد على ما جاء في الوحي الكتاب والسنة. وأيضا من منهج أهل السنة والجماعة الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتدبرا وتفسيرا، والاهتمام بالحديث معرفة وتمييزا. إذا معرفة الحديث وتمييز الحديث الصحيح من غير الصحيح هذا منهج أصيل لأهل السنة والجماعة، لا بد أن يترتب عند كل طالب علم أن يهتم بالحديث قراءة وحفظا وتعلما، وأيضا يهتم بصنع التخريج ورمزه، ولا يقول أنا خلاص هذه الأحاديث قد فضلت ووضعت في الكتب، هذا غير صحيح. فلا بد لطالب العلم أن يتعلم كيف يفرق الحديث، وكيف ينقل السند، وكيف يمر في المتن، وكيف يستطيع أن يتعرف على صحيح الحديث ينتقله. وهذا أيضا أصل من أصول منهج أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهما القرآن والسنة مصدر التلقي مع اتباع العلم بالعمل، فلا بد إذا الإنسان حتى يعمل بالحديث لابد يتعرف كيفية التوصل إلى الحديث الصحيح من غيره. من منهج أهل السنة والجماعة الاتباع وترك الابتداع، والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين، فهذا منهج أصيل من مناهج أهل السنة والجماعة في قضية الاتباع والحذر من البدع، ولذا تجد أهل العلم السابقين قد حذروا غاية الحذر من الاتباع في الدين. التوسط، فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط، وهم في الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين، فإذا هذه الشريعة جاءت لجميع أمورها على سبيل الوسط. الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع. الدعوة الشاملة، إذا من ناجح السنة والجماعة الدعوة الشاملة للعقائد وإلى العبادات وإلى السلوك وإلى الأخلاق وإلى العمل وإلى الدعوة إلى الله تعالى. فالإنصاف والعدل، فهم يراعون حق الله لا حكمه، فالإنسان لا ينتصر لمن يعرف ومن يحب، إنما ينتصر الإنسان في هذا إلى الحق ويعمل للحق. ولذا تجد الحق قد يضيع أحيانا عند بعض الناس لما يغالون في المديح ويغالون أيضا في الذنب، فيضيع الحق، يضيع الحق بين تفريط المادحين وبين تفريط القادحين، فيضيع الحق بين الأمر، فالإنسان لا يفرط وإنما يقول الحق. ولذا ثمة مقولة للشافعي في هذا الباب مثيرة جدا، يقول: ما أنزلت إنسانا، ما رفعت إنسانا فوق منزلته إلا نقص مني بقدر ما رفعت. فشخص من الأشخاص يستحق منزلة معينة، تأتي أنت ترفعه فوق منزلته، كلما رفعت إنسان فوق منزلته نقص منك بقدر ما رفعت هذا الإنسان إلى فوق منزلته. فإذا الشارع الحكيم هكذا وصلنا بالعدل واتباع الحق حتى لا يضيع الحق، فالإنسان لا عليه السلام لا يفقد في هذا ولا في هذا. وصلنا هنا إلى قول المصنف في الكتاب، نحن نقرأ ثم تمر علينا الأشياء ونشرح فيها. بالنسبة لجعل ما ذكرت، قال هنا: ولو رد الأمور إليه ورأى تقديرها منه وجعل له المشيئة في ملكه وسلطانه ولم يجعل خالقا غيره معه وأذعن له، كان قد سلم من الشرك والاحتراض عليه. يعني أن الإنسان حينما يتبع الوحي ويتبع الرسالة، الوحي والرسالة وجميع الآيات القرآن، بل الآيات الكونية تدله على خالقه وربه مرة، بل إن كل ذرة من ذرات الكون هي تدل على الله رب العالمين، وهذا يقولها الإنسان من أول آية يقرأها في القرآن حينما يقرأ الحمد لله رب العالمين. فالعالمون كل ما سوى الله، وسمي العالمون بالعالمين باعتبار أن المخلوقات جميعها علامة على وجود الله تعالى. قال هنا: على الشخص الذي يترك الوحي ويترك الاتباع ولا يعطي، يعني لا يفكر تفكير صحيح، قال: فهو رافض ليله ونهاره في الرد على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن عليهم. نعم، ان الشخص الذي يعني لا يعطي للعقل مكانه الصحيح وطريقه الصحيح يقع ويضل. هذا الثالث هو العقلية الليبرالية في رفض العقل ووصف النفس. طبعا هذا الكتاب هو على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنفس، ويتحدث عن العقل. نحن جميعا ندرك أهمية العقل ومكانة العقل، ونحفظ مقولة عروة بن الزبير حين قال: ما أنعم الله على العباد لمثل عقولهم، وما أنعم على أحد الآخر لمثل رضوان الله عليهم. ونحفظ مقولة الحسن البصري حينما قال: ما تم دين الرجل حتى يتم عقله. فالعقل مهم جدا، فإن الفقهاء جعلوا العقل مناط ماذا؟ مناط التفكير. ونحن تحدثنا في درس الفقه في يوم السبت أن الإنسان فيما يتعلق بصلاة أهل الأعذار، ما دام أن له عقل فالصلاة لا تسقط عنه، لكن إذا ذهب فإذا كان لا يتحرك ولا يستطيع أن يحرك شيئا من بدنه فإنه يصلي ويقرأ، وإذا كان لا يستطيع أن يقرأ يقرأ بقلبه ما دام أن العقل يعمل، لكن العقل إذا لا يعمل ثم تسقط عنه الأحكام. فإذا العقل مناط التكليف، لكن العقل بعض الناس توسع في العقل حتى بعضهم وضع أحاديث موضوعة مكتوبة سميت بالعقل، منها لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أجبر فأجبر وهكذا. فالعقل بعضهم غالبي حتى أن بعضهم والعياذ بالله جعل العقل والد جعل العقل إله وبعضهم. فهذا الكتاب العقلية الليبرالية يتحدث عن هذا الأمر في مقدمة الكتاب بخط المؤلف، هذا هو خط المؤلف الجيد. طبعا تحدث في وسط يسير لما يتحدث قال ومن عرف قدر الموهبة العقلية وحدها والأنواع المتكاثرة المؤثرة في إطارتها الحقيقة، يعني كيف أن هذا العقل لا يستطيع أن يدرك بمفرده إلا بالوحي. فالمواهب كيف يتحصل؟ يتحصل عليه الإنسان عن طريق الوحي ويستخدم العقل فيما أراده الله له. قال واختلافها كثرة وقلة وقوة وضعفا وتعامل معها بحذر صح العقل، ان الانسان يتعامل يجحد عقله مع الوحي يقول صح العقل. ثم الكلمه المضيئه قال والعقل اذا صح فهو الموهبه الالهيه التي لا يوازيها شيء، واذا فسد واضطرب فهو البلوى التي لا يتلافاها شيء. فهذا العقل لما يفسد ياتي الانسان يرد الوحي ويرد نصوص الوحي، فالامر ليس بالامر الحكم. وهنا يتحدث المؤلف عن هذه الطريقة عن فطورة هذا الأمر. طبعا الشاهد حينما تحدث بهذا قبل أن يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية ويؤلف كتابه النفيس الذي لا يوجد له نظير في الدنيا. قال أو مخاطبا بالتأويلات البعيدة. بعد الناس والعياذ بالله يستفز، بل هو يأتي كل حين أنا سمعت بشخص يحمل أعلى الشهادات يعني يحاول أن يحتفظ يقول كيف أن في الميراث المرأة نصف الرجل وكيف في كذا المرأة نصف كذا وكيف وكيف وكيف. هذا حينما يتحدث أمامي أو يتحدث مع طالب علم يرد عليه، لكن ربما يذهب إلى أناس ليس لديهم العلم فحينما يتحدث بمثل هذا حتى يقول من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوله بأن فلان له عقلية. ونعم موجود عدة أشخاص قال التقيت بفلان وفلان لديه عقلية، ظنوا أن لديه عقل لأنه صار بعقله الفاسد وبرأيه الكاذب. ماذا يصنع؟ يأتي ويحاول أن ينتقص من الدين أو يعترض على الكتاب أو يعترض على السنة وهكذا. فهكذا هو الشخص الذي لا يتهذب بالوحي ولا يتربى على القرآن ولا يتعلم من السنة ولا يقرأ طرائق الأحياء في التعامل في الدين يقع في هذا، بل يقع في أشهر. بل إني قابلت رجلا من هؤلاء الذين قد أشربوا حب الجبل، قال في صحيح البخاري أشياء أبدا إما مؤلفها كاذب وإما الوارد عنه المنقول عنه كاذب. فهكذا تصل الجرأة والعياذ بالله في هؤلاء أن يتقولوا بمثل هذه الأقاويل. فالعقل حينما لا يتهذب بالشرع فهو قد يؤدي بل يؤدي إلى مهارته أن ترى كل يوم وكل ليلة من يأتي بمثل هذه الأشياء وأشبه. قال أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات المخترعة الرديئة. يأتي أيضا هذا الشخص على أي شيء لا يخالف مذهبه ماذا يأتي؟ يأتي ويرد ويرد. بل هو أي نوع من أنواع التقليد قد يجبر على هذا، حتى بعض علماء الحنفية قال كل دليل في الكتاب أو في السنة يخالف مذهب الحنفية فهو منسوخ أو مؤول. فهو حتى بعض اتباع المذاهب يجرهم هذا. اما الامر في قضايا الاعتقاد ينحرف الانسان بالعقيده عن منهج السلف فهذا الامر يجره الى اشياء مؤذيه جدا. وان تقول على سبيل المثال المعتزله، البقاعي ذكر ان المعتزله 24 فرقه قال كل فرقه تكفر اختها. فهم من مدرسه واحده، هم من اصحاب المدرسه العقليه، المدرسه التي لم تهتم بالكتاب ولم تهتم بالسنة وتم اختلفوا وتفرقوا، بل إن كل فرقة منهم تكفر وقتها. قال حتى يتفق الكتاب والسنة على من تلف وهي لا تأيسر، يعني هذا المخالف يأتي يريد نصوص القرآن ونصوص السنة توافق مذهبه فيأتي ويخالف ثم يخالف ثم يخالف من أجل هذا. قال ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبنى مذهبه عليهما وقت ذلك. يعني الان احنا لما نقرا هذا الكتاب حتى ننظر كيف كان عمر بن الزبير يصنع. وفي أفكار الإمام مالك يصنع، وفي أفكار الإمام أحمد بن حنبل يصنع، وفي أفكار الشاعر الثوري يذكر اعتقاده وهكذا. فنذكر عقائد أهل الأئمة المشهود لهم بالعلم والعمل، وفازوا بالظفر بعلم الكتاب وبعلم السنة واهتموا بهم وصاروا ربانيين كما قال ربنا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني هذا جعلوا كل همهم التعلم والتعليم والعمل ونصح الأمة وإرشاد الآخرين على هذا الأمر. فقال: ولو أخذ سبيل المؤمنين، طبعا ترك سبيل المؤمنين ليس بالأمر الخير، ربنا قال: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نوله ما تولى. فالأمر خطير جدا عند الإنسان. سبيل المؤمنين هو أن الإنسان يأخذ هذا من الكتاب ومن السنة، ويعلم أن أمور العقيدة قد استوفاها القرآن الكريم وأوضحتها وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فلا مجال لأن يأتي إنسان فيخترع شيئا ليس عليه الأمر الأول. قال: ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبنى مذهبه عليهما، أي على الكتاب والسنة، وقت ذلك. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة هما أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، وربنا جل شأنه ما فرط شيئا في الكتاب. لا، قال: ولكنه هنا صدق، قال: ولكنه مضدود عن الخير المصروف. الإنسان لا يتبع هذا الطريق الصحيح يصد عن الخير ويصرف عن الخير. قال: فهذه حالته إذا نشغ للمحاورة في الكتاب. لما يحاور في الكتاب يأتي ليرد الكتاب أو يضرب الكتاب بعضه بعض، ويأتي إلى الدليل فيصرف الدليل عن حاله. فقد أما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه، قضية الانفتاح بالأقوال والأعمال والاعتقادات قضية خطيرة جدا. قال: فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار. لما يأتي يؤصل من معتقده بعيدا عن المناقشة والمجادلة، ماذا يصنع؟ يأتي ليرد على الكتاب ويجحد أمور الكتاب كالذي يذهب ويتمنى لأن يحك آية من كتاب الله تعالى. قال: وضرب بعضها ببعض من غير استفصال، يعني يأتي للدليل فيأتي ليرد دليلا من الأدلة الظاهرة بشبهة دليل آخر، واستقبل أصلهما ببحث الجدل والنظر من غير استشار، يأتي المجرد مباشرة من غير أي يستوعب هذا المعنى الصحيح ليرد هذا المعنى، وأخذ الهزة والتعجب من غير اعتبار استهزاء بآياته، يأتي ويستهزئ بالآيات ويضرب الأمثال ليرد ماذا؟ ليرد نصوص الكتاب. وهذه عند أهل الجدل وأهل أصحاب علم الكلام، حتى قال الشافعي فيهم: قال: حكم في أهل الكلام أن يضربوا من الجليد والنعاس ويضاف به في الأسواق من كثير حتى يقال هذا جزاء من بدل كتاب الله وسنة نبيه بعلم الكلام. استهزاء بآيات الله وحكمه، يستهزئ بآيات الله لأنه لا يستهزئ بآيات الله فحسب، بل يستهزئ حتى بتشريع الله سبحانه وتعالى. فيأتي يعترض يقول: لماذا تأخذ الفتاة نصف ما يأخذه الرجل من الميراث وهكذا؟ فحتى يجرع نفسه ويجرع الآخرين على ترك الكتاب والإعراض عن الكتاب. وهذه العملية طريقة الانسلاح عنه. كيف يصل إلى الإنسان الحديث؟ يأتي برد النصوص نصا بعد نص حتى ينحرف عن الشريعة. قال: واشتراء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضرع حينما يفرق نصوص الوحيين هو مشتري على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وقابلهما برأي النظام والعلاف والجبائي وابنه الذين هم قلدة دينه. يعني هذا أصحاب الكلام الذين أخذوا علم الكلام إنما هم مقلدون لمن تركوا تقليد الكتاب وادعوا أنهم إنما يأخذون بالعقول، ووقعوا بتقليد أسخف التقليد وهو تقليد هؤلاء. طبعا النظام له ترجمة في تاريخ بغداد، هذه ترجمة وأنا حقيقة يعني خرجت تراجم هؤلاء من أجل أن عليكم السلام أن نتذاكر جميعا قضية من القضايا المهمة في كيفية النظر في كتب السير والاستفادة منها. يعني مثل الآن لما نحن ندرس في العقيدة كتاب من الكتب القليلة المسندة التي تعنى بالآثار، أيضا لما الإنسان يرجع إلى التراجم لابد أن يرجع إلى الكتب القليلة. هذا الرجل ترجم له الخطيب البغدادي، طبعا هذا تاريخ الخطيب البغدادي من الكتب العظيمة المهمة، وهو من الكتب الرئيسة التي اعتمد عليها الناس. قال هنا أن إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام ورد بغداد وكان أحد فرسان أهل النظر والكلام، إنه ليس من الذين يهتمون بالكتاب والسنة، إنما فارس من فرسان علم الكلام، فقد أبدل القرآن والسنة بعلم الكلام على مذهب المعتزلة، فهو معتزلي بحيث أنهم يقدمون العقل على النقل. قال وله في ذلك تصانيف عدة، وكان أيضا متأدبا، لما قال متأدبا يهتم بالأدب، وقضية الأدب الناس للأسف الشديد الآن صاروا لا يهتمون بالأدب اهتماما جيدا. قال وله شعر رقيق فيه المعاني على طريقة المتكلم، حتى في شعره على طريقة علماء الكلام. وأبو عثمان الجاحظ كثير الحكايات عن الجاحظ، يعني يكثر النقل عن النظام. ثم ساق بسنده، يعني انظر الخطيب حينما أورد عن النظام ساق بماذا؟ ساق بسنده. فقال أخبرني الأزهري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا، فساق بسنده إلى مقول طبعا نسمعها كثيرا وبعضنا لا يعلم أنها للنظام. يقول العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه لك البعض على خبر. ثم ساق نصوصا أخرى عقب هذا الشيء. طبعا هذا الترجمة الخطيب المحقق الدكتور بشار حقق الكتاب حقيقة تحقيقا جيدا، قال اقتبسه ابن ماجولة في الإجمال والسمعان في النظام من الأنساب والذهبي في كتبه ومنها السير. طبعا الذهبي له مجموعة من الكتب منها سير أعلام النبلاء، هذا السير أعلام النبلاء في الجزء العاشر صفحة 541. لكن الذهبي حينما يسوق عن عالم من العلماء سواء كان فاضلا أو غير فاضل إنما هو من أهل النقد، يعني لا يأتي بالقضية وجه. فقال شيخ المعتزلة صاحب التصانيف أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الطبعي البصري المتكلم، قال تكلم في القدر وانفرد بمسائل، يعني انفرد بمسائل لم يقض بها أحد من قبل. قال وهو شيخ الجاهل، وشوف أحيانا يعني الإنسان يمدح حينما تكون له تلاميذ نجبة ويمدح لما تكون له مشايخ خبراء، فهذا أيضا تلميذه هو الجاحظ، والجاحظ معروف. وكان يقول إن الله لا يقدر على الظلم والشر، ولو كان قادرا لكنا لا نأمن وقع ذلك، وإن الناس يقدرون على الظلم، وصرح بأن الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنم، وأنه المهم ساق عدد من الأشياء. ثم نقل هذا، قلت القرآن والعقل الصحيح يكذبان هؤلاء، يعني هذا في كلامه القرآن يرد عليه إن كان يؤمن بالقرآن، والعقل الصحيح يرد على هذا الهذيان وهذا الظلم. قال ويزجرانهم عن القول بلا علم، قال ولم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم. في الإنسان حينما يتعلم العلم، العلم من أجل العمل، حتى الخطيب ألف كتاب السماء قضاء العلم العمل، فالإنسان يتعلم علم حتى يصل به إلى خشية الله. فقال ولم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم وقد كفره جماعة، فانفرد بأشياء عديدة خالف فيها أهل الملة. وقال بعضهم كان النظام على دين البراهم المنكرين للنبوة والبعث ويخفي ذلك. طبعا ورد الذي يقرأ تاريخ خراسان يجد أن كثيرا من المتلونين أظهروا الإسلام بالظاهر لكنهم هم كانوا على أمر بخلاف ذلك، إنما هم متلونون ينتظرون كل فرصة ليقوموا بها على الإسلام. قال وله نظم رائق وترسل فائق وتصاريح جمع، له قوة بيان وحسن عبارة، بل إن الذين تسنوا من أجل ماذا؟ من قوة بيان. فإذا هذا الرجل ممن لم ينتفع بعلمه. قال بعده قال والعلاف. طبعا العلاف أيضا له ترجمة في تاريخ بغداد. العلاف له ترجمة في تاريخ بغداد الجزء الرابع، لا الجزء الرابع ليس الجزء الرابع، وأيضا له ترجمة في السير. قال أبو الهذيل العلاف رأس المعتزلة، قال الذهبي رحمه الله، الذهبي قلنا من أفضل النقاد. قال ورأس المعتزلة أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصر العلاف صاحب التفانيس، الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي بحيث أن حركات أهل الجنة تسكن حتى لا ينطقون بكلمة. طبعا ربنا قال مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فإذن هؤلاء بآرائهم وغرورهم بأنفسهم وقع منهم ما وقع، ثم يأتي أشخاص في هذا الزمن يغتر بهؤلاء ويمجد هؤلاء، بل بعضهم يقول وقاحة وعلى المنى يقول أنا معتزلي، ومنهم المخرف العراقي أحمد السويسي يقولها صراحة يقول أنا معتزلي. فقال هنا يقول ولم يكن أبو الهذيل بالتقي حتى لنقل أنه سكر مرة عند صديقه، فهكذا يعني ورد عنهم الأشياء والعياذ بالله المنكر غاية النكر. والعلاف قال والجبائي أيضا، الجبائي طبعا ترجم له في البداية والنهاية بترجمة جيدة. طبعا الذهبي له تاريخ الإسلام وله سير أعلام النبلاء، وهذا من الكتابات لا يستغني طالب علم عن قراءتهما أبدا. ابن كثير في طبقته ومن أقرانه أيضا ألف البداية والنهاية، وحقيقة يعني طريقة العالمين جيدة، لكن ربما أميل إلى طريقة ابن كثير أكثر. قال هنا عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن هبان مولى عثمان بن عفان، هو أبو هاشم بن أبي علي الجبائي. قال المتكلم ابن المتكلم المعتزلي ابن المعتزلي، وإليه تنسب البحشمية من المعتزلة. إذا المعتزلة هم فرق عدة كما قلنا. قال له مصنفات في الاعتزال كما لأبيه من قبله، مولده في 47 و200 وتوفي في شعبان من هذه السنة. قال القاضي ابن خلكان وكان له ابن قال له أبو علي دخل يوما على الصلاح بن عباس فأكرمه واحترمه وسأله عن شيء فقال لا أعرف نصف لا أعرف نصف العلم، فقال صدقت وسبقك أبوك على النصف الآخر اللي هو يعني الجهل في هذا. قال وابنه أيضا ابن اللي هو أبو هاشم أيضا ابنه هو معتزلي، والجبائي أيضا كان معتزليا. فالمحقق الكتاب هنا ذكر قضية وذكر بسم الله فقال هنا جهل المعتزلة في بالكتاب. طبعا هي أساس كل البلية يقع بها الإنسان أن يكون المرء غير صاحب علم بكتاب الله تعالى. ومن علم الكتاب وعلم معاني الكتاب علما حقيقيا فقد استحق الإمامة في الدين كما نقل عن الشافعي نحو هذا الكلام. أما الذي يجهل الكتاب فقد فاته الخير. وعلم الكتاب وفهم الكتاب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مزيد من العمل والعبادة. حتى قال سفيان الثوري قال لما أوتيت فهم القرآن فلما قبلت اضطر نزع عني فهم القرآن. وربنا قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول سفيان بن عيينة يقول معناه أنزع عنهم فهم القرآن. فهنا يتحدث بالسرعة الفلوس يعني قبل الهدية. فقال هنا جهل المعتزلة بالكتابة. قال قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله. أنت الآن لما تقرأ عن قتادة بن كان يختم القرآن في كل أسبوع مرة، وكان إذا أتاه رمضان يختم في كل ثلاثة، وتجد هكذا عروة الزبير كان يختم القرآن في كل 4 أيام، حتى في اليوم الذي قطع فيه ساقه ما ترك ورده تلك الليلة. فهؤلاء لما اهتموا بالكتاب هذا الاهتمام الله سبحانه وتعالى قد فتح لهم من الفتوح العظيمة. وعلى ابن ابي طالب قال الا فهما قد يتاح الانسان. شيخ الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى محمد الامين الشنقيطي يعني تكلم هل ان الانسان قد يفتح له بمعنى لم يفتح من قبل؟ قال نعم، واستدل بهذا الحديث الشريف. فقال هنا عن وصف المعتزله واستدل انه قد اعرضوا عن كتاب الله تعالى وصاروا يولدون من ارائهم، وهذه الاراء مهما بلغت ما بلغت فهي تكون متفاوته ومضطربه. فقال قوم لم يتدينوا بمعرفه ايه من كتاب الله، بل منهج اهل السنه والجماعه الاهتمام بالكتاب، بل هو الاصل. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالانسان يجعل همه الاكبر التعلم والتعليم والدعوه الى كتاب الله تعالى. قال في تلاوه او درايه، فهم ليسوا مهتمين بالقران حفظا وتدبرا وتعلما وتعليما، وغير مهتمين بالدرايه اللي هو علم الدرايه، وهو فن شريف ان الانسان يتعلم علم الحديث درايه، ويهتم بالروايه ويهتم بما يتعلق بمعاني هذه الاحاديث وكيفيه التوصل الى صحيحها من ضعيفها. قال ولم يتفكروا في معنى ايه، قضيه التدبر لما الانسان يكثر من الايه. ثم مقوله تقول تدبر القران يورث محبه الرحمن. فالتدبر مهم جدا، يتدبر الانسان الايه ويتفكر في معانيها فتخشع النفس وتنطلق هذه الراحه والطمانينه عن الانسان. يجد الانسان بتدبر القران الموعظه، ويجد الانسان الرحمه، ويجد الشفاء، ويجد السكينة، وهكذا. فتفسروها او تاولوها على معنى اتباع المثل، فان هؤلاء لن يتفكروا في معنى ايه، ففسروها او تاولوها على معنى اتباع من سلف من صالح علماء الامه، الا على ما احدثوا من ارائهم الحديثه ولم. فهؤلاء لم يتدبروا بالايات ويتفكروا بالاحاديث على طريقه الائمه المتقدمين السابقين. قال ولا اغبرت اقدامهم في طلب سنة. قضية مهمة جدا، قضية أن الإنسان تغبر قدماه في أي شيء في تعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هنا ماذا قال ابن كثير في ترجمة أبي جعفر المنصور. قال وكان المنصور في شريبته يطلب العلم من مظانه والحديث والفقه، فنال من ذلك جانبا جيدا. عند جانب يعني فلان لما تقرا في سيرته قالوا ان ابا جعفر حينما خرج في الحجه التي مات فيها خرج من بغداد محرما. ونعلم بان مذهب الحنفيه يجوز للانسان ان يحرم من بيته ويذهب الى الحج، وعند الجمهور لابد من الميقات في الاحرام. فالتي قالت عجل قل ربما ان ابا جعفر قد اخذ بقول ابي حنيفه، وهذا غير صحيح. ابو جعفر المنصور ممن اذى ابا حنيفه ايما ابيه، اذاه مرتين، مره جعله يعمل مع اللبانين في بغداد، المره الثانيه حبسه وكان يجلده كل يوم 10 صيام. لكنه اخذ براي جده عبد الله بن عباس، فعبد الله بن عباس يرى ان الانسان يحق له ان يحرم من دويريه اهله. اذا قال ابن كثير قال وقد كان المنصور في شريبته يطلب العلم من مظانه والحديث والفقه، فنال من ذلك جانبا جيدا وظرفا صالحا. وقد قيل له يوما، في يوم من الايام سئل عن شهوه من الشهوات لم ينلها في مملكته العظيمه الكبيره. يا امير المؤمنين هل بقي شيء من اللذات لم تنل؟ قال لا، سوى شيء واحد. قال وما هو؟ قال قول المحدث للشيخ من ذكرت. لما يجلس المحدث للتحديث ثم يقال له من ذكرت، يعني اذكر لنا مروياتك عن شيوخك. من ذكرت رحمك الله. قال فاجتمع وزراؤه وكتابه وجلس حوله. في يوم من الايام اجتمع الوزراء والكتاب وابنائهم وصنعوا من انفسهم انهم طلاب حديث. لماذا صنعوا؟ ليس رغبه في الحديث ولا في التحديث، انما ارادوا ان يبلغوه شهوته. وجلسوا حوله وقالوا ليملي علينا امير المؤمنين شيئا من الحديث. فقال لستم بهم، يعني مو انتم ذولا اللي تلبسون افضل الثياب، إنما هم الدنيسة ثيابهم، المشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم، برج الآفاق ونقلة الحشم. إذن قضية السفر في طلب الحديث والرحلة في نقل هذا العلم والبحث، يعني أنت لما تقرأ الآن في كتاب الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث للقضية البغدادية، تجد العجب العجاب، بعضهم سافر 6 أشهر وخمسة أشهر وأربعة أشهر في حديث واحد، بل في حرف واحد، بل في كلمة واحدة واحدة، بل بعضهم من أجل العلو. قيل الإمام أحمد أيرحل من أجل العلو؟ قال العلو سنة من قد سبق. فأنت حديث تسمع من أحاديث تسمعها مثل قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن ظهير سمع أحاديث عبد الله بن لهيعة بواسطة، ثم ذهب إلى عبد الله بن لهيعة وسمعها منه، سمعها أول مرة من عبد الله بن لهيعة، ثم ذهب إلى عبد الله وسمعها من عبد الله بن لهيعة. إذا نرجع هنا إلى قضية تربطنا بهذا الكتاب بهذا الطريق، ماذا قال أحمد؟ قال العلو سنة من قد سبق. فأنت لما تقول تروى عن شيخ، وهذا الشيخ يروى عن شخص عن شيخ حي، وأنت جمعت هذه المرويات، أيرحل فقط من أجل العلو حتى تروي الأحد عالي عن شيخ شيخك الذي تروي من طريقه؟ قال نعم، العلو سنة من قد سبق. فالصحابة والتابعون كانوا يرحلون من أجل رواية الحديث، ومن أجل العلو في الحديث، ومن أجل تدقيقه. فقال هنا: ولو مرت أقدامهم في طلب سنة أو عرفوا من شرائع الإسلام مثلا. هنا أيضا يشير إلى قضية الفقه، أن هؤلاء مع أنهم ليسوا مهتمين بالكتاب، وهذه صفة أولئك الذين يدعون بالعقلاني، ولا أنهم من أصحاب علم الحديث وأصحاب علم الحديث، ولا أنهم أصحاب فقه يعلمون مسائل الفقه، إنما جعلوا همهم وأكبر مرادهم أنهم يتكلمون بعلم الكلام. قال: فيعد رأي هؤلاء حكمة وعلما وحججا وبراهين. بعض من فتن بهؤلاء أو هؤلاء يعدون كلام من سبقهم من المتكلمين يعدها حجج وعلم، ويعد هذا براهين. أنت تجد، يعني تجد بعضهم يتحدث يقول: أنا يا ليت فقط أستطيع أن أبلغ الآن أن أفهم كلام الباقي اللاذع وما أشبه ذلك. يعني تجد بعضهم يريد همه من الدنيا أنه يفهم كلام فلان، وليس همه من الدنيا أن يعلم الكتاب أو السنة. قال: ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشوا. طبعا هذه الحشوية يعني هي تطلق على فرقة من الفرق، أهل السنة يطلقون الحشوية على فرقة، وأهل البدع يطلقون الحشوية على أهل السنة. فلما ذكر هنا عراقة في شرح التبصرة والتذكرة الجزء الثاني يرحمكم الله صفحة 50، قال: إلا تلقيب المعتزلة القدرية ممتلك تلك الطريق بالحشوية لوجب على الطالب الأنف لنفسه ودفع ذلك عنه. فأصحاب البدع يطلقون على أهل السنة الحشوية لأنهم باعتبار أنهم يحملون الكتاب والسنة، لكن أهل السنة لما يحملون الكتاب والسنة أيضا يحملون الكتاب ويبحثون عن معاني الكتاب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كنت أراجع في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير. إذا أهل السنة لا يحملون الآيات والأحاديث من غيرها، بل يحملون الآيات ويحملون الأحاديث ويدققون بالصحة ويبحثون عن معاني. فالحشوية قلنا في التعريف: طائفة من المبتدعة تمسكوا بالظواهر وذهبوا إلى التجسيم وغيره، سموا بذلك نسبة إلى الحشو أو الفشة أي الجانب، لأنهم ردوا إلى حشى حلقة الحسن أي جانبها. فبعض الناس إذا أخذوا بالنص فجسموا الرب سبحانه، المجسمة هي صفة، هي فرقة من الفرق الضالة، أخذوا أيضا فقط ببعض الأحاديث ووصف الخالقة يعني وصف الخالقة في المخلوق. وأيضا أصحاب السوء يطلقون لفظ الحشوي على أهل السنة والجماعة. إذا الإنسان لابد أن يحذر من هذا الإطلاق. فإذا هؤلاء المعتزلة يصفون أهل السنة بأي شيء بالحشوي، ويصفون آيات الكتاب وآيات الكتاب وأحاديث الرسول بالحشوي. قال: ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشوا وتقليدا. وحملتهما جهالا وبلها. ليحد الآن بعض الناس ماذا يصف أصحاب الحديث؟ يصف أصحاب الحديث أنهم زوانم الأسفار، يعني أنهم يبغى هؤلاء مجرد أنهم يحملون الأحاديث ولا يحفظون معها. لكن أهل السنة يحملون الكتاب ويتدبرون معانيه، ويحملون السنة ويبحثون عن معانيها. أنا قبل سنوات التقيت بالشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، فسألته عن عدد الشروح التي شرح صحيح البخاري، فحدثني أنه فقط الشروح التي اطلع عليها هو بنفسه 271 شرحا. قال لما تنظر إلى المخطوطات، انظر إلى شروح الموطأ، تجد المئات من أجل شرح كتاب الموطأ. فأهل السنة يهتمون بشرح السنة. شروح البخاري 271 هذه اللي اطلع عليها الشيخ عبد الوكيل، عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، هذا الرجل عالم هندي نزيل مكة، ووالده عبد الحق، وهذا الرجل من أعلم الناس، ووالده له مؤلفات، لدينا الآن كتاب في مجلدات عن تبويبات البخاري من الكتب الجيدة، وأيضا والده له شرح صحيح البخاري رأيته بعيني في 25 مجلدا. الشيخ عبد الوكيل يكتب على تخته، هذه تخته من خشب، يعني ربما نزل سام تيميا من كثرة ما يجلس ويكتب، فالرجل عالم كبير من علماء هذه الأمة. قال ثم تكفيره للمسلمين بقول هؤلاء لا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفة. فهؤلاء المعتزلة يكفرون من؟ يكفرون من يخالفهم. فليس مرجعهم في هذا الكتاب ولا السنة ولا إجماع سلف الأمة، إنما حجتهم ما لأنهم يخالفونهم إلا مخالفتهم قولهم من غير أن يتبين لهم خطأهم في كتاب أو سنة. وإنما وجه خطائهم عندهم إعراضهم عما نصبوا من آرائهم لنصرة جدلهم وترك أتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذاهبهم. وأنت تعلم ما حصل في قضية خلق القرآن، يعني حينما أغروا بالسلطان بأن عقيدتهم هي الصحيحة، فصاروا يلزمون الناس ويقتلون الناس على هذا المعتقد الضال. ثم قال المصنف، قال فهو كما قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. إذن هذا استخدموا هذه العقول وهذه الآراء في رد الدين، فصاروا يجادلون ليس من أجل العلم وليس من أجل الحق وليس من أجل الانتصار للدين، إنما من أجل آرائهم وأفكاره. ويعني ما حصل في موقع أحمد بن حنبل في صبره وتجلده أمر عظيم، رفع الله به الإمام أحمد بن حنبل ومن ثبت معه، وأيضا كانت صحيفة سوداء سيدة للمخالفين الذين استخدموا ضلالهم في محاربة الدين ومحاربة الحق، لكن الباطل يجبه الإنسان إلى هذا. فإذا نحن نقرأ التاريخ كما يقال بأن التاريخ يتكرر حتى الإنسان لا يقع بخطأ ثم يأتي ويلزم الناس بخطأه. إعلان لدينا بالمنزلة النزول، مسألة النزول على اليدين في الصلاة، هل ينزل على يديه أم ينزل على ركبتيه؟ لما سئل الشيخ عبد الله السعد عن هذا، وسئل أيضا قبل أيام الشيخ سعد الشذلي قبل أيام، الجواب هو قالوا اتفق العلماء على مشروعية الأمرين، فالأمران مشروعان سواء نزلت على ركبتيه أو نزلت عليه. بعضهم يتعصب ويتشدد في هذا ويريدك إلا أن تأخذ بمقولته، وكأنه يجعل السنة، يعني يجعل السنة فندقا يدخل من يشاء إلى وافق رأيه ويخرج من دونه إلى خالف رأيه، فيقول من لا ينزل على يديه ليس بسلفيين أو ما شابه. هذا الكلام هو من الغلو ومن التعصب. فالإنسان أيضا يقرأ التأريخ بعد حتى لا يشابه أصحاب البدع بهذه الطريقة المخطوة. ولذا كان موقف الإمام مالك عظيم جدا حينما طلب منه أنه يلزم الناس لماذا بالموطأ، قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير وقد تفرقوا بالبلدان، وربما اطلع غيرنا على ما لم نطلع عليه. من الذي أراد أن يلزم الناس بهذا يا دكتور عمر؟ من؟ أبي المدير المبين أو المشير. لا لا أبو جعفر المنصور، لكن أنا لا أردت أن أسبقنا تقريبا في كل درجة الشرف ربما يسقط البعض، فأردت أن تأخذ جميعكم لا مني، لا أبو جعفر المنصور. أي نعم نعم. ثم قال موقف المعتزلة من أهل السنة والجماعة، ثم ما قذفوا به المسلمين، تعال تبحثها فإن وجدت شيئا تفدنا به بإذن الله تعالى. فهالشغلة قضية جيدة يعني انتفع منك بهذا. قال موقف المعتزلة من أهل السنة والجماعة، قال ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشر، ولو كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراءهم المحدثة وأقاويلهم المنكرة كانت بالتقليد أليق، بالعكس هم بالتقليد أليق، فهم مذهبهم ينقض مذهبهم، يعني هو يدعون العقل والعقل هو الذي يرد، وموقفهم في قضية صاحب الكبير ظاهر جدا، يعني في أنهم يقولون في منزلة بين المنزلتين، ويعامل في الدنيا معاملة مسلم وفي الآخرة يعامل معاملة الكفار فيكون في النار، فهم خالفوا أنفسهم بأنفسهم، فالعقول الرجحة أيضا ترد على رأيهم الباطل. قالوا بمن تحلوها من الحشو أخلق، إذ لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق ولا السنة، يعني أقوالهم المخالفة التي خالف بها أهل السنة والجماعة لا تستدل لها نصوصا من الوحيين، وهي أيضا تخالف العقل، وأيضا لو كانوا هكذا على الصواب لما تفرقوا هذا التفرق الكبير إلى 24 فرقة، ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق، إذ فخره على مخالفيه بحلقه واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق، وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق أو معادل للشريعة مشابه. طبعا يوجد بعض الناس، يوجد بعض الدعاة كثر على موقعه يقول لا يطعن بي إلا كذا أو كذا أو كذا، فهي طريقة ليست طريقة أهل السنة لهذا، هذا الرجل لو قرأ التاريخ جيدا لما كتب هذه الكتابة. قال فليس بحقيق من هذه أصوله أن يعيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله. إذا أهل السنة ماذا؟ يهتمون بالكتاب ويهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون بهما. قال واقتدى بهما وأدعن لهما واستسلم لأحكامه. هو الإسلام، ما هو الإسلام؟ الإسلام أن يستسلم الإنسان لما جاء عن الله ولما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك تحقيق الدين. قال ولم يعترض عليهما بظن أو تخبص واستحام، أمورهم يعقل إليه القضية كلها ظنية، وأيضا هي تخبصات واستحام، لماذا؟ لأنها مخالفة للنصوص الوحي، أن يطعن عليه، لأن بإجماع المسلمين أنه على طريق الحق أقوم إلى سبيل الرشاد أهدى وأعلم وبنور الاتباع أسعد ومن ظلمة في الابتداء. شوف الإنسان لا يوجد بعد الحق إلا الضلال، الإنسان إما يكون على السنة وإما يكون على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أصل السعادة في الدنيا والآخرة والفوز بهما أن الإنسان يحقق الإسلام الذي هو ضد الكفر، إن الدين عند الله الإسلام، ويحقق السنة التي ضد البدعة ويضيعوه ويهتدوا، وأيضا يعمل بما جاء في كتاب السنة، وهي قضية التقوى التي شغلت حيزا، أنا أرى ذاك الكتاب في مجلدين فقط أتى بالنصوص الواردة في القرآن عن التقوى ويشرحها، وأيضا تحقيق التقوى التي ضد الفتق كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالإنسان إما يكون مطبق للسنة وإما والعياذ بالله يكون منحرفا عن السنة، فإذا انحرف عن السنة وقع في البدعة، وبنور الاتباع أسعد، فالإنسان لما يتبع يكون سعيدا، يجد السعادة ويجد الراحة ويجد طبعا، أما البدعة والعياذ بالله ظلمة. ومجاهد بن جبل ماذا قال؟ قال والله لا أدري بأي النعمتين أفرح، بنعمة الإسلام أم بنعمة التخلص من هذه الأبواب. ويقول في شعر ابن سعيد بن جناد الثوري العالم العراقي العظيم، يقول إن إبليس للبدعة أفرح منه بالذنب، قال لأن الذنب مثاب من شخص يكثر الذنب يعلم أنه على خطأ ويتوب من الذنب، لكن البدعة قضية، البدعة قضية خطيرة لما يعمل بالبدعة، يعني ورد في بعض الآثار إن الله حجب الثوب عن صاحب البدعة، لما نرجع المعنى هذا الشيء بحيث البدعة تشرب في قلبه، يبقى يفكر هاي البدعة كذا، يبقى يمسك بالبدعة ويعمل بالبدعة ويوالي من أجل البدعة ويعادي من أجل البدعة، فتشرب في قلبه، لا يستطيع أن يترك هذه البدعة فيموت عليها. ثم يأتي من بعده يعمل بها على هذه البدعة الجديدة. ولذا ربنا جل شأنه ذكر في الكتاب عددا من البدع والمحدثات التي ابتدعها أهل الجاهلية في قضية الحج، منها قضية نقم باب جديد لما يحج الإنسان ولا يأتون بيوت النبابها، قضية عدم الذهاب إلى عرفات بحجة أنهم أبناء حرم، القضية الثالثة ذهبت عن بالي الآن، عرف الشيخ نبيل أم لا؟ قضية الثالثة تدعوها في الحج يطوفون عراس أحسن، وذلك الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه مناسبة نزول الآية، بل نستخدم مناسبة نزول الآية أفضل من قولنا سبب نزول الآية، مناسبة نزول الآية أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراس، حتى كانت مرة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما يبدو منه فلا أحله، نسأل الله العافية والسلام. فإن الله لما ضرب هذه أمثلة لنا بينها القرآن حتى نتعلم القضية، نتعلم أنه لما تحصل بدعة لا بد من إنكارها، لأن الباطل إذا ترك يثبت، وثانيا حتى نحذر يعني ندرك خطورة أمر الابتداع في الدين، لأن معالم الدين تذهب، ولا نستطيع أن نحافظ على أمور الدين إلا إذا تنفسنا بالأصل الحكيم. ولكن المهدي أبو عمر المهدي المهدي خليفة العباسي، لا ابن أبي جعفر عمرو بن عبد الله، أرسل إلى الإمام مالك لما بلغه أن عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم، لما جاء الحجاج يعني ما أراد أن ينسب فضل لعبد الله بن الزبير فهدمها وعادها على ما كان، فالمهدي وقع في بالي أنه يبني الكعبة على ما تمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل لها بابين وأن يدخل الحجر فيها، فقال له يا أمير المؤمنين أرى أن لا تفعل هذا، فإنك لو فعلت هذا ربما صار بيت الله ألعوبة للملوك والأمراء، كلما جاء أمير أراد أن يهد ويبني، فتركت على لحد الآن على ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، قل نفسه من قلب الجعاش لولا أن قومك حديث أعدم جاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. فقال هنا نعم احنا أسد حاليا موجود ما يسمى بحجر إسماعيل ويسمى بالحطيم، لأن حطمه الناس إلى الإبن يعني التأريخ هون جدا لما نفهم التأريخ من قبل الأسباب، يعني أبو جهم اللي أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بثوب لبث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان أدرك بناء الكعبة في الجاهلية، وأدرك بناء الكعبة إذا متى في عهد عبد الله بن الزبير لما بويع خليفة للمسلمين آنذاك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا لما بنوها أول مرة أراد قريش أن يبنوا الكعبة بالحر مالهم الخاص، فبيجي جمع الفلوس ما عندهم فلوس حلال فقط اللي بنى بها الآن لكن الموجود على صيغة مربع، أما هذا الثاني حجر ما يسمى بالحضين لم يبنوا قصدت عندهم النفقة، ولكن المال الحرام حينما يدخل على الإنسان يعني يؤثر أي ما يدخل المال الحرام مهلك حقيقة، تنتبه أن المال الحرام مدمر للأمم ومدمر للشعوب مدمر للنفس مدمر للعفاف، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتمنى أن يهد البيت ويجعله على بناء الوان يجعل له بابين، باب من المشرق وباب من المغرب، ويدخل هذا الحطيم اللي هو موجود هكذا، طبعا هذا السمن البيت انت لا حجيت او اعتمرت واستطعت ان تدخل تصلي هنا من السنة، لان من السنة الصلاة داخل الكعبة فهذا داخل الكعبة، فالنبي نتمنى انه يدخل هذا مع البيت وان يجعل له بابين، لما بويع الخلافة عبد الله بن الزبير اخبرته عائشة رضي الله عنها بحديث النبي ففعل الامر كما هو هدم الكعبة وجعل لها بابين وادخل، فالحجاج بن ثقفة لما قضى على عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وأعادها على ما كانت عليه، أعادها على بناء من؟ على البناء الذي كان في الجاهلية. فالمهدي ولد عاش 10 سنوات من 158 إلى 168، استشار مالك. طبعا مالك يعني إمام هذه المدينة، إمام مالك كان زمن الجاهلية وزمن المهدي وزمن موسى الهادي وزمن هارون الرشيد. الزهري في الثياب لما يتحدث عن الشيخ كان يقول: وازدحم الناس عليه في خلافة هارون الرشيد. خلاص صار الإمام مالك يخطب من جميع صغاره. طبعا الإمام مالك ميزة أنه ولد في المدينة وتتمر على التابعين هناك، ولم يخرج من المدينة إلا إلى الحج فقط، حينما ذهب إلى مكة حاجة ما خرج من المدينة، عاش فيها ومات فيها وكان مرجعا للناس في هذا الأمر. فقال هنا: لا شيء عنده إلا مضغ الباطل والتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباده. الآن تجد أصحاب البدع، هؤلاء أصحاب البدع من الذين يتشدقون بعلم الكلام، تجده الآن يرد الأحاديث العقيدة، يقول: أنا لا أقبل خبر لأحد ولا أريد إلا متواتر. وأنت ترجع في نفس الجانب تجد كتبه ومحاضرة محشوة بأي شيء، محشوة بالأحاديث الموضوع. فقال: لا شيء عنده إلا مضغ الباطل، فيهتم بالباطل والتكذب على رسول الله، يأتي بروايات الموضوع ويكذب على في أحاديث النبي يردنا عنها، والصالحين من عباده. وقالوا: إنما دينه الضجاج والبقباق والصياح واللقلاق. إحنا أدركنا في مدينتنا هذه لما يعني قبل 20 سنة بدأ الناس بحمد الله يتعلمون المعتقد الصحيح. كان أحد المشايخ هنا يعني بعض الناس يغالون فيه ويعدونه مرجعا للناس، خطر 4 خطط كلها يؤصل لعلم الكلام ويؤصل للمعتزلة ويرد الدين. فكان والدي أنا وإياه نذهب سويها، فحينما نخرج من الصلاة يقول: ما فهمت كلمة واحدة من هذه الخطوة. بل توصل إليهم الحال، ونحن شاهدنا التاريخ، توصل إليهم أنهم يستعينوا بالظلمة والطغاة لأذية الناس. وتاريخ العراق يشهد أنه في يوم واحد من الأيام أعدم عدد كبير جدا، لأنهم ماذا؟ لأنهم احتنقوا العقيدة الصحة. من الذي وشى بهؤلاء؟ ومن الذي حارب هؤلاء؟ هؤلاء اللي هم دينه الضجاج والبقباق والصياح واللقلاق. قد نبذ قناع الحياء وراءه، صار يهم الناس ويضعف الناس وراءه، وأدرع سربال السفه فاجتابه وكشفه بالخلاعة رأسه، وتحمل أوزاره وأوزاره يتحمل وزره ووزر من يضل. وتجد هذا الشخص يعني يبتدع بدعة جديدة، وبعضكم شاهد من ابتدع بدعة جديدة حينما كان أحد الأشخاص في العراق مسؤول ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرا، وفي هذا هو مخالف للكتاب، مخالف للسنة النبوية، مخالف لما عليه الأمة. وهذا كلام من أفضل الكلام، لأنه في هذا مناقض مباين لما جاء في القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثم جاء أحد أعوانه أتى له بأحاديث موضوعة مكذوبة باطلة ليؤيد هذا الرأي، وكان أخوه جالسا عنده سمع الكلام فلم يرد. من أجل ماذا؟ مداراة ومسايرة من أجل متاع الدنيا الزاهد ومن أجل منصب زائد. بعدها بعام أتى هذا الشخص تدعى بدعة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ذات إلهية وذات بشرية، وأتى بأحاديث موضوعة وبروايات مكذوبة وبخيالات لا يقولها أحد، لم يسبقه أحد بهذا. ثم جاء وقدمها للناس حتى يرضي من يرضي هذا الذي ربما يستفيد من فتاة هذه الدنيا الزائلة. فشوف الآن لما وصف هذا الوصف تجد بأن أهل الكلام يقعون في هذا. قالوا: إنما يدينه الضجاج والبقباق والصياح واللغلاق، قد نبذ قناع الحياء وراءهم وأدرع سربال السفه فاجتابه وكشف بالخلاعة رأسه وتحمل أوزاره وأوزار من أضله بغير علم. ألا ساعة ما يجر. طبعا هذه القضية تتكرر، هذه القضية الواقعة بعينها أيضا حصل في بلد سابق مجاور القضية بعينها. فتجد أيضا أهل السوء يقلد بعضهم بعض ويسرق بعضهم بعض. إحنا قالنا